والكنف الذي لا يضار. اللهم اجعلنا في حرزك وحفظك وجوارك يا رب العالمين. اللهم يا ولي الإسلام مسكنا بالإسلام. اللهم مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه وأنت راض عنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من شماتة الأعداء ومن عضال الداء ومن خيبة الرجاء ومن سوء القضاء. نعوذ بك أن نقول زورا أو أن نوشى فجورا أو أن نكون بك مغرورين. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم بلغنا ليلة القدر. اللهم استرنا بسترك الجميل في الدنيا والآخرة ولا تفضحنا غدا بين يديك يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تقول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة نبيك في أعلى جنان الخلد. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم استعملنا بسنة نبينا يا أكرم الأكرمين. اللهم ارزقنا شربة هنيئة من يده لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم قبضنا إليك بعده غير مبدلين ولا مغيرين ولا خارجين ولا فاسقين ولا مرتابين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين.